أدخلني برحمتك

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لكن الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما صدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه من سليمان أذلة وعيدا

فلما جاء قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قيل لها ادخل الصرح قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم.